بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا كريم. سم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. أما بعد، فقال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما جاء في ترك الخاتم. قال: حدثنا محمد بن سليمان لوين عن إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أنس رضي الله عنه أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق يوما واحدا، فصنع الناس فلبسوا، وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. قال أبو داود: رواه عن الزهري زياد بن سعد وشعيب بن أبي حمزة وابن مسافر، كلهم قال من ورق. قال أحسن الله إليكم: إسناده صحيح، إلا أن أهل العلم قد غلطوا فيه الزهري في ذكره خاتم الورق، لأن المعروف أن الذي طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو خاتم الذهب، كما رواه ابن عمر في الحديث السالف وهو في الصحيحين. قاله البيهقي في السنن الكبرى، وابن عبد البر في التمهيد، والقاضي عياض والنووي في شرحيهما على مسلم، والحافظ ابن حجر في الفتح وغيرهم. والحديث أخرجه البخاري ومسلم والنسائي من طريق ابن شهاب الزهري به. إيش حديث كلام؟ أحسن الله إليكم. إسناده صحيح، إلا أن أهل العلم قد غلطوا فيه الزهري في ذكره خاتم الورق، لأن المعروف أن الذي طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو خاتم الذهب، كما رواه ابن عمر في الحديث السالف وهو في الصحيحين. قاله البيهقي في السنن الكبرى، وابن عبد البر في التمهيد، والقاضي عياض والنووي في شرحيهما على مسلم، والحافظ ابن حجر في الفتح وغيرهم. وأخرجه البخاري ومسلم والنسائي في الكبرى من طريق ابن شهاب الزهري به، وهو في مسند أحمد وصحيح ابن حبان. وقد روى ابن عباس ما يوافق حديث الزهري هذا عند النسائي وابن حبان وغيرهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه ثم قال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم ألقاه، وهو في مسند أحمد وإسناده صحيح. نعم، سبق الخاتم، قلنا فيه الوجهان، سبق الخاتم والخاتم. لبي خاتم وخاتم، عندك سبق الضبط. نعم. نعم، أحسن الله إليكم. في أول الباب قال الشارح: قال الحافظ في الخاتم ثمان لغات. نعم. فتح التاء وكسرها، خاتم وخاتم، وهما واضحتان، ثم ذكر بالقيامة. طيب، في كلام هنا ابن القيم رحمه الله، ايش قال الشارع هنا؟ أحسن الله إليكم. هذا قوله، قوله لوين بالتصغير لقب محمد بن سليمان. قوله: رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق. الحديث: هكذا روى الحديث الزهري عن أنس، واتفق الشيخان على تخريجه من طريقه، ونسب فيه إلى الغلط، لأن المعروف أن الخاتم الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم بسبب اتخاذ الناس مثله إنما هو خاتم الذهب، كما صرح به في حديث ابن عمر. قال النووي تبعا لعياض: قال جميع أهل الحديث: هذا وهم من ابن شهاب، لأن المطروح ما كان إلا خاتم الذهب. ومنهم من تأوله وجمع بينه وبين الروايات فقال: لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم فضة، فلما لبس خاتم الفضة أراه الناس في ذلك اليوم ليعلمهم إباحته، ثم طرح خاتم الذهب وأعلمهم تحريمه، فطرح الناس خواتيمهم من الذهب، فيكون قوله: فطرح الناس خواتيمهم، أي خواتم الذهب.

وهذه اللفظة بين الحفاظ أنها وهم من الزهري مع حفظه العظيم وإمامته، والصواب أن الذي طرحه النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الذهب. نعم، وما النووي جمع أوله، لكن المعروف يعني عند الحفاظ من المحققين أنه الذي طرحه هو خاتم الذهب. ثم كان أولا مباحا، في بعض في هذا أو في الحديث النقاق صراحة، وقال إن هذا لا ينبغي للمتقين أو لا بس أو لسم أظن هذا الحديث في ثوب الحرير، وقال هذا لا ينبغي للمتقين، لما مثل الحرير كان مباحا ثم نسخ. في الأفضل أنه لا ينبغي هذا للمتقين، هذا في جاءت في خاتم في الحلة أحسن الله في الحلة طرحه وقال إنه لا ليس لا ينبغي هذا للمتقين، وهذا كذلك الذهب طرحه لما جاء النهي، لما يعني في الأول كان مباحا اتخذ من ذهب، ثم جاء الوحي بالنهي عنه فطرحه النبي صلى الله عليه وسلم واتخذ خاتم من فضة، وبقي خاتم فضة على الإباحة، استمر عليه الخلفاء، استمر عليه النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، ثم أبو بكر كذلك، ثم عمر، ثم عثمان، ثم سقط في البئر. نعم، إيه يعني إيه خلع، إيه نعم خلع يعني. أظن الذي ثبت أن فيه محمد رسول الله نقش والفضة، أما الذهب ما نقش فيه، يمكن النقش، نعم النقش هذا في خاتم الفضة. المقصود أنه كان أول مباح أن اتخذ الخاتم من ذهب، فاتخذنا الخاتم من ذهب، ثم لما نهي جاء الوحي بالنهي عنه، لما نهي عنه النبي صلى الله عليه وسلم طرح، فطرح الناس خواتيمهم فاتخذ خاتم من فضة. نعم، وهذا أولى من الجمع اللي قال النووي، ليس بظاهر يعني، ذكر الحافظ تأويلات أخرى في الجمع بينها. ولها ذكر الشاهد قال هذا التأويل هو الصحيح. قول فطرح الناس خواتيمهم من الذهب، يكون قول فطرح الناس خواتيمهم أي خواتيم الذهب، هذا التأويل، هذا تأويل النووي وجماعة. هنا السلام عليكم، الحديث الذي مر فيه، مر بنا في الدرس السابق لحصيريك، اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله، حتى الذهب فيه أنه نقشه. اي نعم، حديث 4218. اي نعم، قال اتخذ رسول الله خاتما من ذهب. اكتب هذا كم، ايش اتخذ؟ اتخذ رسول الله خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذ الناس خواتيم الذهب، فلما رآهم اتخذوها رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتم من فضة نقش فيه محمد رسول الله. كان الاثنين نعم نعم، هذا صحيحين. نعم نعم، حديث ابن عمر، اتخذ الرسول خاتم من ذهب وجعل فصه مما يلي بطن كفه ونقش فيه محمد رسول الله، فاتخذنا خواتيم الذهب، فلما راهم قال اتخذ رمى به وقال لا ألبسه أبدا، ثم اتخذ خاتم من فضة نقش فيه محمد رسول الله. يعني سنقش في الأول وفي الثاني، نقش في الأول، ثم جاء النهي، لما نهي النبي صلى الله عليه وسلم الوحي رمى به ورمى الناس خاتيمهم، فاتخذ خاتم فضة ونقش فيه أيضا محمد رسول الله، ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر، ثم لبسه بعد أبو بكر وعمر، ثم لبسه عثمان حتى وقع في بئر ياريس. نعم، والحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. سبق هذا، سبق في الدرس الماضي. نعم، إيه، بس النقش يعني صار النقش في الأول وفي الثاني. نعم، بعد الحافظ بن رجب ذكر الاختلاف في حكم لبس الخاتم. ها؟ ذكر الاختلاف في حكم لبس الخاتم. إيه، يعني حكمه. نعم. قال أحسن عليكم، وقد اختلف أهل العلم في لبسه في الجملة، فأباحه كثير من أهل العلم ولم يكرهوه، وهذا ظاهر كلام الإمام أحمد، وهو اختيار أكثر أصحابه، فقال في رواية أبي داود وصالح وعلي بن سعيد ليس به بأس. ثم ذكر الأدلة أحسن عليكم، الأحاديث كثيرة. ثم قال أحسن عليكم، وقد ثبت لبس الخاتم عن جماعة من الصحابة، منهم طلحة وسعد وابن عمر وخباب بن الأرت والبراء بن عازب والمغيرة بن شعبة وغيرهم، ولم ينقل عن أحد منهم إنكار لبسه لكونه خاتما. ثم إن طائفة من الأصحاب قالوا متى كان لبسه لغرض التزين به لا غير كره، ومنهم من قال تركه حينئذ أولى، وهذا يفيد أن الإباحة إنما هي من إطلاق القصد. وهذا يفيد أن الإباحة إنما هي من إطلاق القصد، ولا يقال ومع قصد الاتباع أيضا، لأن هؤلاء لا يرونه مستحبا ولا يجعلون لبس الشارع له تشريعا، فلا يمكن قصد الاتباع حينئذ، اللهم إلا في الشبه بصورة الفعل، وإن كان مباحا كما كان ابن عمر يفعله، وهذا ينبغي اختصاصه بالرجال، فإن النساء لا يكره لهن لبس الخاتم للزينة بلا ريب، لأنه من جملة الحلي، وقد كن النساء يلبسن الخواتيم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد تصدقن بها يوم العيد بحضرته لما حثهن على الصدقة. وذهبت طائفة إلى استحباب لبس الخاتم للرجال أيضا، وهذا وجه لأصحابنا. وروى مالك عن صدقة بن يسار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. وقد روى مالك عن صدقة بن يسار أنه قال سألت سعيد بن المسيب عن لبس الخاتم فقال البسه وأخبر الناس أني أفتيتك بذلك. واحتج لهذا بأن الخاتم لم يزل في يد النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وفي يد أبي بكر وعمر حتى مات، وفي يد عثمان حتى وقع منه في بئر أريس، وهذه المداومة تدل على مشروعيته. وبما في حديث بريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى في يد ذلك الرجل خاتما من حديد فقال ما لي أجد منك ريح الأصنام، ثم قال له اتخذه من فضة ولا تزد على مثقال. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي والبزار في مسنده، وهذا أمر وأقل أحواله الندب. ويروى من طريق عمر بن هارون عن يونس عن الزهري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بالنعلين والخاتم. أخرجه الطبراني في المعجم الصغير، قالوا في الحاشية أسناده ضعيف. قال وروينا من طريق نعيم بن سالم بن قيس قال سمعت أنسا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد قال النعل والخاتم. وذهب الطائفة إلى كراهة الخاتم إلا لذي سلطان. ثم ذكر أدلتهم يعني في أقوال، يعني قيل بكراهته، قيل باستحبابه، وقيل بإباحته. نعم، يعني هذا ذكر الحافظ في الحافظ بن رجب له رسالة أحسن الله إليكم أحكام الخواتيم، رسالة نعم صغيرة مطبوعة، نعم كتاب أحكام الخواتيم وما يتعلق بها، رسالة كبيرة رسالة صغيرة. نعم أحسن الله إليكم، صغيرة في 170 صفحة مع الفهارس. يعني على هذا تكون فيها أقوال، قيل إنه مستحب، وقيل إنه مكروه، وقيل إنه مباح، وقيل إنه مكروه إلا في حق الإمام. في حق نعم. والله محل نظر، يعني الناس صحيح تعسب نزع الناس خواتيم ولبس خاتم فضة، يعني هذا فعل، يعني فعل فعل، هل الفعل يدل على الاستحباب؟ القول هذا قول انه خاص بيد السلطان مكروه الا في حق السلطان، والقول الثاني انه مباح للجميع، والقول الثالث انه مستحب. والله الاقرب من الاباحه، يعني داير بين الاباحه وبين، يعني صاحب الولايه قد يقال انه في حقه يعني مستحب، يعني القاضي او الامير مثلا او العمده وما اشبههم يحتاجه دائما فيختم به، ولكن يختم بخواتيم ليست لا تلبس. نعم. ذكر احسن الله اليكم كذلك من سبق من الاقوال انه ان كان للزينه فيكره. من قصد به الزينة يكره. إيه قصد الزينة فيكره وإلا فلا. هذا من الأقوال التي ذكرها أحسن الله. قال أحسن الله إليكم. ثم إن طائفة من الأصحاب قالوا متى كان لبسه لغرض التزين به لا غير كره. إيه لغرض التزين مكروه، وإن كان يعني أقوال قيلت. أحسن الله إليكم. ذكر بعد الكلام السابق وحكى ابن عبد البر عن طائفة من العلماء أنهم كرهوا لبسه مطلقا احتجاجا بحديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نبذه ولم يلبسه. نبذه ولم يلبسه، وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختم به ولا يلبسه كما رواه الترمذي في الشمائل. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة فكان يختم به ولا يلبسه، رواه النسائي أيضا. طيب هذا يعارض الحديث السابقة للصحيحين أنه يختم بها، أنه يلبسه ويختم بها، وأنها زائل، يعني ما في الصحيح مقدم على إذا تعارض في الصحيحين أنه يختم بها ولبس والناس لبسوا الخواتيم سلامه صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم. فما رجح؟ قال أحسن الله إليكم والصواب القول الأول، فإن لبس النبي صلى الله عليه وسلم الخاتم إنما كان في الأصل لأجل مصلحة ختم الكتب التي يرسلها إلى الملوك، ثم استدام لبسه ولبسه أصحابه معه ولم ينكره عليهم بل أقرهم عليه، فدل ذلك على إباحته المجردة. يعني اختار الإباح، الإباح، لكن هل يصل إلى الاستحباب؟ قول السبب. إذا القول بالإباحة المجردة هذا يعني هو يعني عادل الأقوال، وقد يكون مستحبا في حق بعض الناس، في حق من له ولاية وما أشبه ذلك. نعم، ولا في الأصل الإباحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم النبي اتخذ الخاتم واتخذ الناس خاتم ولم ينكر عليهم ولا مفصل. نعم. أحسن الله إليكم. الحديث الذي مر عند الترمذي في الشمائل فكان يختم به ولا يلبسه. في كلام عليه. نعم، للشيخ عبد الرزاق البدر في شرحه الشمائل الترمذي. قال هذا مخالف للأحاديث العديدة التي تفيد أنه صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه. فمن أهل العلم من سلك مسلك التوفيق بينه وبين تلك الأحاديث، ومنهم من أعله بالشذوذ لما فيه من مخالفة. وقيل كان للنبي صلى الله عليه وسلم أكثر من خاتم، فيلبس بعضا دون بعض، فيكون سبب عدم لبسه له أنه لم يكن فضة خالصة، بل خالطه ما لا يجوز لبسه كالحديد مثلا. جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم خاتم من حديد عليه فضة فرما به. وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في كتابه أحكام الخواتيم: ولعله هو الذي كان يختم به ولا يلبسه، كما جاء في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي في الشمائل إن ثبت، يشير إلى هذا الحديث. فإن صحت هذه الزيادة ولا يلبسه فتحمل على حال معينة. يا صحت صحيح مقدم إذا تعرض ولم يمكن الجمع، ولكن القول بالتعدد هذا فيه نظر بتعدد الخواتيم. عنده ايش؟ من ذكر هنا في الحاشية أحسن الله إليكم قرأناه، قال: روى ابن عباس رضي الله عنهما ما يوافق حديث الزهري هذا عند نسائي وابن حبان وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما فلبسه، ثم قال: شغلني هذا عنكم منذ اليوم، إليه نظرة وإليكم نظرة، ثم ألقاه. وهو في مسند أحمد وإسناده صحيح. طيب بعدها أحسن الله إليكم. باب في حصل يعني لبس الخاتم يعني فيها أقوال أهل العلم كذلك أنه الإباحة. باب في خاتم الذهب. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا المعتمر قال: سمعت الركين ابن الربيع يحدث عن القاسم بن حسان عن عبد الرحمن بن حرملة أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقول: كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال: الصفرة يعني الخلوق، وتغيير الشيب، وجر الإزار، والتختم بالذهب، والتبرج بالزينة لغير محلها، والضرب بالكعاب، والرقى إلا بالمعوذات، وعقد التمائم، وعزل الماء لغير أو غير محله، وفساد الصبي غير محرمه. قال أبو داود: انفرد بإسناد هذا الحديث أهل البصرة. والله أعلم. إشكال عليه. قال أحسن الله إليكم: إسناده ضعيف. عبد الرحمن بن حرملة وهو الكوفي قال ابن المديني في العلل: لا أعلم أحدا روى عن عبد الرحمن بن حرملة هذا شيئا إلا من هذا الطريق، ولا نعرفه في أصحاب عبد الله. وقال البخاري في تاريخه الكبير وفي الضعفاء الصغير: لم يصح حديثه. وقال الذهبي في الميزان في ترجمة عبد الرحمن بن حرملة عن حديثه هذا: وهذا منكر. هذه نكارة. طيب قوله الصفة هنا قوله كان يكره 10 خلال الصفرة. أحسن إليكم. الصفرة يعني قال يعني فسر يعني الخلق، هو تفسير من مسعود، وهو طيب مركب من زعفران كان يكره. طيب تغيير الشيب سبق يكره تغيير الشيب، هذا مخالف للحديث غير الشيب، هذا يدل على الخلوق، هذا فيه تفصيل يعني الخلوق بالنسبة للمحرم ممنوع، غير المحرم كذلك، التزعفر فيها الخلاف، وجر الإزار كذلك، تختم بالذهب والتبرج بالزينة، التختم بالذهب سبق الكلام، التبرج بالزينة لغير محلها يقول هو إظهار المرأة زينتها ومحاسنها للرجال لغير محلها لغير زوجها ومحارمها، والمحل حيث يحلها إظهار الزينة، والضرب الكعاب جمعه كعب وهو فصوص النرد، هو نوع من النرد ويضرب بها على عادتهم، والمراد النهي عن اللعب بالنرد. قال الشارح: هو حرام كرهه رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة. والرقى إلا بالمعوذات يعني غير الشرعية، وعقد التمائم يعني الرقى والتمائم والتوالى شرك، وعزل ما أشكال عزل ما عنده عزل الماء محله. نعم اقرا الشرح احسن ليكم. نعم عن عن لغير محله وغير محله شك يقول من الراوي ها هي الحديث لا يصح، لكن شوف الاشياء اللي ذكرها عزل ماء محله. قال الخطابي سمعت في هذا الحديث عزل ماء محله وينزل الرجل ماءه من فرج المراه وهو محل الماء، وانما كره ذلك لان في قطع النسل والمكروه منه ما كان من ذلك في الحرائر. هذا جاء في الحديث ان قال جاء كنا نعزل القران وينزل المرأة الحرة لا يعزل إلا بإذنها وهو الإنزال خارج الفرج، وأما الأمة فلا بأس. وإيش أيضا وفساد الصبي غير إيش أي غير محرمة كذا عندك ها غير محرمة. نعم إيش قال الفساد الصبي؟ قال الخطابي هو عيش هو أن يطأ المرأة المرضع فإذا حملت فسد لبنها، وكان في ذلك فساد الصبي غير محرمة بتشديد الراء المكسورة النص. قال القاضي غير إيش غير منصوب على الحال من فاعل يكره، غير منصوب على الحال من غير فاعل يكره، يكره غير محرم إياه، والضمير موجود في سد الصبي، يعني كونه يطأ المرضع. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال أراد أن ينهى عن ذلك، وقال إني رأيته أهل الكتاب نعم ولا يضر صبيانهم، يعني لكن الحديث لا يصح، الكلام مر على هذه الأمور التي ذكرها في هذا الحديث العشر الخلال، والحديث لا يصح. وهذه اللي ذكرها جاءت في الحديث الصفرة سبق الكلام عليه، تغيير الشيء جر الإزارة والتختم بالذهب سبق الكلام عليه، التبجر بالزينة كذلك، هذا وكذلك جاءت في القرآن الكريم ولا يبدين زينتهن إلا وذكر المحارم إلى لبعولتهن أو آبائهن، والضرب الكعب كذلك هذا نوع من اللعب بالنرد، والرقى إلا بالمعوذات، هذا يعني الرقى بالمعوذات هذا الشرع، وإذا رقى بغير المعوذات لا بأس إذا كان لا محذور فيه، مثل ما جاء في الحديث اللهم رب الناس الباس وشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاك، هذا الرقى الذي رقبه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الممنوع الشرك في الحديث عرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، قولوا فساد الصبي غير محرمة كذلك هذه الغيلة كون المرضع يطأها، هذا جاء في هذا الحديث لكن الحديث غير صحيح يعني لا يصح. نعم أحسن الله عليكم ما حكم ما يسمى بخاتم الخطوبة؟ ما يسمى بخاتم الخطوبة انتشر عند بعض الناس؟ والله ما أذكر فيه شيء، ما أعلم له يعني أصل، يعني ما أعلم له أصل، هذه كان في فتوى في كلام الشيخ ابن عثيمين أحسن الله إليكم، له فتوى في هذا في الشرح الممتع، قال أحسن الله إليكم سؤال ما حكم استبدال الدبلة، ما حكم استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عقد القران للرجل والمرأة؟ هذه العادة توجد الآن في بعض البلدان الإسلامية. ما حكم الدبلة؟ ما حكم استعمال الدبلة بعد الخطوبة أو عقد القران للرجل والمرأة. هذه العادة توجد الآن في بعض البلدان الإسلامية، فيأتي الزوج والزوجة بخاتمين، يكتب اسم الزوج في خاتم الزوجة واسم الزوجة في خاتم الزوج، فهذا العمل يحتوي على جملة من المحاذير الشرعية. أولا، أنه يقترن بها عقيدة أن هذا من أسباب التأليف بينهما، وقد ذكر أهل العلم أن هذا من الشرك، لأنه إثبات سبب لم يثبت شرعا ولا واقعا، ثم إن هذا أيضا من التولة. ثانيا، ذكر الشيخ الألباني أنه يعني أنه يحب المرأة إلى زوجها. نعم، يلبسها هي وتلبسه. هذا متى الدخول؟ في الخطبة. لكن يستمران على الآن هكذا في كثير من البلدان. كثير من البلدان نعم. فيستدل على الرجل إن كان متزوجا لا بلبسه للخاتم. يستدل على الرجل أو المرأة إذا كانت متزوجة بلبسها للخاتم. يرسل لبس الخاتم. لبسه هذا يستدل على أنه متزوج. وهذا يلبسه مثلا يوم الخطبة أو ليلة الخطبة أو يوم الخطبة. قبل ضمن اليمنى وبعد عقد القران يصير الخطوبة. إذا خطبها إذا تكلم فيها راح يلبسها. إذا وافقوا له على الحرمة راح يلبسها. طيب، لكن فيه مثل ما ذكر الشيخنا كل واحد يلبس الآخر. هذا الوجه الأول الذي ذكره. متى يلبسها؟ في وقت الخطوبة. الخطوبة متى؟ ما صار شيء بعد. نعم، ذكر الشيخ جملة المحاذير. نعم، هذا الأول، أحسن الله إليكم. ثم قال ثانيا، ذكر الشيخ الألباني أن أصل هذا العمل من النصارى، فإنهم يأتون إلى كبيرهم ويضع يده على يد الزوج أو الزوجة ويقول باسم الأبي باسم الابن باسم الروح، ثم يمر بيده على يديهما ويضع الدبلة في الأصبع المخصص لذلك، ففيها إذن محذور عظيم، وهو التشبه بالنصارى، وهو محرم حتى وإن خلت من الاعتقاد الذي ذكرناه أولا، فتحرم من هذا الباب. من جهته، من جهة الاعتقاد ومن جهة التشبه. نعم. قال ثالثا، أنه غالبا ما تكون من الذهب، والذهب محرم على الرجال، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم من ذهب فنزعه من يده وطرحه وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم قيل له: خذ خاتمك وانتفع به، فقال: والله لا آخذه أبدا، وقد طرحه النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث المشهور: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي، أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورها. فهذه العادة محرمة، ينبغي محاربتها والإنكار على من يفعلها، حيث اشتملت على هذه المحرمات العظيمة، كما يجب الإنكار على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب، كما يقع هذا. ينبغي الإنكار على. كما يجب الإنكار على أولئك الرجال الذين يلبسون خواتم أو سلاسل من ذهب، كما يقع هذا من بعض المائعين، وأقبح من أولئك الذين يلبسون خروصا من الذهب في آذانهم. الله المستعان. الآن بعض الشباب يلبسون الآن. نعم. يلبسون، لكن فيها تبادل عند الخطبة. هذا في بلادنا موجود. نعم. في بلادنا موجود. بلادنا موجودة معروفة. طيب، سم. السلام عليكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. وبعد، قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب ما جاء في خاتم الحديد. حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن عبد العزيز بن أبي رزمة المعنى أن زيد بن الحباب أخبرهم عن عبد الله بن مسلم السلمي المروزي أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة. طيبة أو طيبة؟ مش سوى بطا عندك؟ مضبوط. نعم حسنا عليكم. صالح الشارح ما ضبطه، قال رزمة، ضبط رزمة. نعم حسنا عليكم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبه، فقال له: ما لي أجد منك ريح الأصنام؟ فطرحه، ثم جاء وعليه خاتم من حديد، فقال: ما لي أرى عليك حلية أهل النار؟ فطرحه، فقال: يا رسول الله، من أي شيء أتخذه؟ قال: اتخذه من ورق ولا تتمه مثقالا. ولم يقل محمد عبد الله ابن مسلم، ولم يقل الحسن السلمي المروزي. ها فتح المهملة، نعم طيبة كما هم الشكل. قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال: وعبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي المروزي قاضي مرو، روى عن عبد الله بن بريدة وغيره، قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به، انتهى. وقال السيوطي في مرقاة الصعود: قال ابن حبان في كتاب الثقات: هو يخطئ ويخالف، انتهى. قال المنذري الشارح في آخر الكلام، نعم قال المنذري، قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي: هذا حديث غريب. وقال: وعبد الله بن مسلم أبو طيبة السلمي المروزي قاضي مرو، روى عن عبد الله بن بريدة وغيره، قال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به، انتهى. وقال السيوطي في مرقاة الصعود: قال ابن حبان في كتاب الثقات: هو يخطئ ويخالف، انتهى. نعم اشكال على الشفايب. قال احسن عليكم: اسناده ضعيف لضعف عبد الله بن مسلم السلمي المروزي، واخرجه الترمذي والنسائي في الكبرى من طريق عبد الله بن مسلم السلمي به، وقال الترمذي: هذا حديث غريب، وقال النسائي: هذا حديث منكر. وفي باب النهي عن خاتم الحديد عند الطبراني في الأوسط عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خاتم الذهب وخاتم الحديد، وإسناده حسن. في الحديث التمس ولو خاتم من حديد، هذا صحيح قصة الرجل. نعم التمس ولو خاتم من حديد يعني للمرأة ولا؟ نعم هي محرم، التمس خاتم من حديد يعني ظاهره أنه لا بأس بالخاتم، أنه غير ممنوع. خاتم للرجال ولا النساء؟ النساء ما تلبس من حديد غالب، استدل به على يعني ضعف الحديث، استدل بالحديث قول التمس ولو خاتم من حديد، استدل على ضعف هذا الحديث. قوله إيش هنا؟ اتخذ أولا خاتم من إيش؟ وعليه خاتم من شبه، شبه كذا، فتح الشين المعجم والموحدة، شيء يشبه الصفر لعله. ها شيء أي شيء يشبه الصفر أو الصفر، وش كيف ضبطها؟ السلام عليكم. شيء يشبه الصفر، ثم ذكره بالفارسية: سمي به لشبهه بالذهب لونا. وفي القاموس: الشبه محركة النحاس الأصفر ويكسر، انتهى. وفي إيش شبه إيش؟ هذه خاتم من شبه بفتح الشين. نعم فتح الشين المعجمة والموحدة، شيء يشبه الصفر. ثم ذكره بالفارسية: سمي به لشبهه بالذهب لونا. وفي القاموس: الشبه محركة النحاس الأصفر ويكسر، انتهى. وفي كتاب الفروق: النحاس معدن معروف يقرب الفضة، ليس بينهما تباين إلا بالحمرة واليبس وكثرة الأوساخ. والقبرص أجود النحاس. وقبرص معرب يوناني اسم جزيرة، ومنها كان يجلب النحاس قديما. قال ابن بيطار: النحاس أنواعه ثلاثة، فمنه أحمر إلى الصفرة، ومعادنه بقبرص وهو أفضله، انتهى. والصفر النحاس الذي تعمل منه الأواني، وهو الذهب أيضا، انتهى. يعني من شبه النحاس، من النحاس. ثم قال: ما لي أرى إيش؟ ما لي أجد منك ريح الأصنام. والثاني لما اتخذ خاتم العنق قال ما لي أراك، قال عليك حلية، ما لي أرى عليك حلية أهل النار. طيب الحديث لا يصح، أقول فلا يقال أنه حلية أهل النار. وكذلك أيضا اتخذ من شبه خاتم من حديد، قال بعض العلماء أنه شو الحديث، قال اتخذوا له خاتم من حديد من خرجها صحيح. الصحيح شو الكلام عليه، كلام استدل به بعضهم على إباحة الخاتم من حديد، ولكن أفضل الفضة. نعم ودل على أن هذا الحديث لا يعول عليه، وإنه حديث أهل النار. أحسن عليكم. نعم تكلم عليه حكم خاتم الحديد. أحسن عليكم. قال في الرسالة نعم قال وأما خاتم الحديد والصفر والنحاس فالمذهب كراهته للرجال والنساء. قال مهنا سألت أحمد عن خاتم الحديد فقال أكرهه وهو حلية أهل النار. قلت الشبه؟ قال لم تكن خواتيم الناس إلا فضة. وروى الأثرم في مسائله من حديث الضحاك بن مزاحم قال سمعت ابن عمر يقول ما طهرت كف فيها خاتم من حديد. ما إيش ما ظهرت؟ ما طهرت؟ ما طهرت بالطاء أحسن. ما طهرت أو طهرت؟ طهرت. ما طهرت؟ ما طهرت كف فيها خاتم من حديد. ومن حديث أسامة بن زيد عن مكحول أن عمر بن الخطاب رأى في يد عوف بن مالك الأشجعي خاتما من ذهب فدفع يده بمخصرة معه وقال أتجعل في يدك جمرة من نار، فنزعه ثم جاءه الغد وفي يده خاتم من حديد، فقال عمر بدلت بحلية أهل النار، فنزعه ثم جاء الغد وفي يده خاتم من ورق، فقال عمر نعم. ومن حديث قتادة عن عبد الرحمن مولى أم يزيد الأشعري وزيادا قدم على عمر وفي يد زياد خاتم من ذهب، فقال عمر تختم بالذهب، فقال أبو موسى أما أنا فخاتمي من حديد، فقال ذاك أنتن وأخبث، ثم قال من كان متختما فليتختم بالفضة، ونهى عن لبسه في رواية جماعة من أصحابه وعن الصلاة فيه في رواية أخرى، وقال في رواية أبي طالب وسأله عن الحديد والصفر والرصاص فكرهه فقال أما الحديد والصفر فنعم، وأما الرصاص فليس أعلم فيه شيئا، وله رائحة إذا كان في اليد كأنه كرهه. وقال الأثرم قلت لأبي عبد الله خاتم الحديد ما ترى فيه؟ فذكر حديث عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل هذه حلية أهل النار، قال وابن مسعود لبسه، وابن عمر قال ما طهرت كف فيها خاتم حديد، قال أبو عبد الله اختلفوا فيه. وقال في رواية يوسف ابن موسى وإسحاق وقد سئل عن التختم بالحديد قال لا تلبسه، وكذلك كرهه مالك وأبو حنيفة خاتم الحديد والصفر والرصاص. وروينا عن عبد الله بن مسلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه ثم ذكر هذا الحديث حسن عليكم الذي في الباب، قال أخرجه الإمام أحمد والنسائي والترمذي وهذه القطعة، وقال حديث غريب سألت أبا عبد الله عن عبد الله بن مسلم من هذا فقال لا أعرفه، وقال أحمد في موضع آخر هو حديث منكر. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد، قال هذا شر، هذا حلية أهل النار، فألقاه واتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. رواه الإمام أحمد في المسند واحتج به في رواية الأثرم. ما ذكر الحديث حديث الصحيح والتمس هو الخاتم من حديد استرد الأرض أن يزوج الزوجين قال اتخذوا له خاتم التمس هو الخاتم من حديد لكم شرح حسن الله إيش شرح الكلام عليه كان الحافظ رجب رحمه الله سوى الروايات عن الإمام أحمد والأقوال الإمام أحمد قد يكون في المسألة سبعة أقوال وهذا من غزارة علمه كل ما بلغه حديث أو أثر عن الصحابة قال قولا آخر. نعم أحسن الله إليكم. ذكر بعض الكلام تتبع الروايات والأصحاب ينظرون بينها ويقارنون بينها. نعم السلام عليكم. ذكر بعد ذلك ابن رجب قال: وقد ذكر أبو الحسن الزاغوني في الفتاوى الرحيبات أن النهي عن خاتم الحديد ونحوه لأجل الشرك، وذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من علق عليه تميمة أو حديد فقد أشرك بالله. قال: ووجه أنه يشرك أن النساء والجهال يتخذون الدملوج الحديد ليدفع به شر الجن، ويتخذون الخاتم الحديد ليطرد عنهم الفزع. ذكر أنه يكره خاتم الحديد والنحاس. ثم ذكر أحسن الله إليكم الحديث الذي ذكرتم أحسن الله إليكم، قال: والصحيح عدم التحريم، فإن الأحاديث فيه لا تخلو من مقال، لا تخلو عن مقال، وقد عارضها ما هو أثبت منها كالحديث الذي في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يخاطب المرأة التي عرضت نفسها عليه: التمس ولو خاتما من حديد. وروى النسائي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من البحرين فسلم فلم يرد عليه، وكان في يده خاتم ذهب وجبة حرير، فألقاهما ثم سلم عليه فرد السلام وقال: إنه كان في يدك جمرة من نار. قال: فماذا أتختم؟ قال: حلقة من حديد أو صفر أو ورق. وقد تقدم حديث معيقيب أن خاتم النبي صلى الله عليه وسلم كان من حديد ملوي عليه بفضة، ولكن الإمام أحمد احتج به على الكراهة لأنه ذكر أنه رماه لذلك. نعم سيد المعيقيب، نعم ذكر أحسن الله عليكم في شرح البخاري، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد. فيه جواز لبس خاتم الحديد، لأنه لو كان خاتم الحديد لا يجوز لما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فالتمس ولو خاتما من حديد، ولكن خاتم الفضة أفضل. وهذا الحديث الصحيح دليل على ضعف حديث: ما لي أرى عليك حلية أهل النار، كما ذكر الحافظ، وهو مخالف لما تدل عليه آية: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فالحديد فيه منافع، حيث تصنع منه القدور والأواني والسيارات والطائرات والأسلحة، فكلها تصنع من الحديد. طيب، مقصود الحديث هذا ضعيف، أنه حديث أهل النار. ثم ذكرتم أحسن الله عليكم قول الحافظ بن حجر، ثم ذكر حديث سهل بن سعد في قصة الواهبة، وقوله فيه: اذهب فالتمس ولو خاتما من حديد، استدل به على جواز لبس خاتم الحديد ولا حجة فيه، لأنه لا يلزم من جواز الاتخاذ جواز اللبس، فيحتمل أنه أراد وجوده لتنتفع المرأة بقيمته. انتهى. والأقرب أنه يجوز اتخاذ الخاتم من حديد لورود الخبر بذلك. طيب. لا، الحديث ضعيف، لا يعول عليه. إذا قال نعم، وفي هذا الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف حكاه القاضي، ولأصحابنا في كراهته وجهان، أصحهما لا يكره، لأن الحديث في النهي عنه ضعيف. عندك هذا؟ تعرف المكبر؟ كبر الصوت. من أول ايش؟ قال النووي. الله يحسن إليك. قال النووي في شرح مسلم. إيه، النووي في شرح مسلم. قال النووي. نعم. قال النووي في شرح مسلم. وفي هذا الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديد، وفيه خلاف للسلف حكاه القاضي، ولأصحابنا في كراهته وجهان، أصحهما لا يكره، لأن الحديث في النهي عنه ضعيف، وقد أوضحت المسألة في شرح المهذب. انتهى. طيب. برسلان كذلك في شرحه قال: الله يسلمك، قال البغوي: النهي عن خاتم الحديد ليس نهي تحريم، لما روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد في الصداق النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمس ولو خاتم من حديد. وقد قال أصحابنا: لا يكره لبس خاتم النحاس والرصاص ولا الحديد على الأصح، ولا يحل لبس خاتم ثقيل يزيد على المثقال للحديث ولحصول السرف، كما لا يحل السرف في تحلية آلة الحرب. حديث وليش؟ ولحصول السرف. كما لا يحل السرف في تحلية آلة الحرب كالسيف والرمح. وإطلاق الحديث يشمل أن الخاتم لا يبلغ وزنه مثقالا، سواء كان من فضة أو حديد أو نحاس أو ذهب للنساء، ولكن السرف فيما زاد على المثقال في الذهب والفضة، أما الحديد والنحاس فلا سرف فيه، لكن لعلة أخرى والله أعلم. المالكية كذلك يقولون لا يزيد على مقدار الدرهمين. المؤلف رحمه الله قال باب ما جاء في خاتم الحديد ولم يجد في الحكم بالترجمة وجود الخلاف، يا هل يكره أو لا يكره، من العلماء قال يكره ومن قال لا يكره، فلهذا وذكر في هذا الحديث. نعم الحديث بعده. نعم ناخذ الحديث بعده. الحديث بعده. نعم. صلى الله عليه وسلم. حدثنا محمد، حدثنا ابن المثنى وزياد بن يحيى والحسن بن علي قالوا حدثنا سهر بن حماد أبو عتاب قال حدثنا أبو مكين نوح بن ربيعة قال حدثني إياس بن الحارث ابن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوي عليه فضة قال فربما كان في يدي قال وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. قال المنذري وأخرجه النسائي. قال هنا أحسن الله عليكم حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس بن الحارث بن المعيقيب. وهذا إسناد، وهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس بن الحارث بن المعيقيب وله شواهد مرسلة في طبقات ابن سعد ورابع عند الطبراني في الكبير. وهذا إيش الحديث إيش؟ قال حسن لغيره وهذا إسناد ضعيف لجهالة إياس بن الحارث بن المعيقيب. حسنه لشواهده. يعني بالشواهد. خان كان من الحديد الملوي عليه فضة. وش غير الباني يتكلم عليه؟ قال ضعيف قصيرك. نعم. إيه. ضعيف يعني ضعيف الإسناد يعني سند ضعيف. هذا على حسب يعني قواعد المحدثين. وأيضا كذلك قد قال يعني معيقيب كان على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، قد كان فيه نكر يعني كان أمين عليه، يعني هل يحتاج إلى أن يكون على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم شخص يعني هذا يخالف النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبسه؟ نعم. كيف يكون على خاتم النبي؟ نعم نعم. الشارح يقول كان أمين عليه عند قوله وكان المعيقيب على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أي كان أمينا عليه. لعل من قبيل الشيخ عبد الله بن مسعود كان يحمل علي الرسول صلى الله عليه وسلم. صحيح هذا. نعم قال يقول في قال فيصل الودد هذا الحديث أجد إسنادا مما قبله ويرد حديث التمس ولو خاتم من حديد ولو كان مكروها لم يأذن فيه. وقيل إن كان المعلوم محفوظا يحمل على ما كان حديدا صرفا وها هنا الفضة التي لويت عليه. نعم هذا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. شكرا. وأنا عبد الرسول. رضيت بالله رب محمد رسول الله. شواهد الحديث. نعم، قال: وله شواهد مرسلة في طبقات ابن سعد، ورابع عند الطبراني في الكبير. وله إيش؟ وله شواهد مرسلة في طبقات ابن سعد، ورابع عند الطبراني في الكبير. لكن هل المراسيل هذه صحيحة يعني أو فيها ضعف؟ لو صحت المراسيل تكون يعني تكون شواهد تعرض. يعني في صحة نظر كان من حك كان خاتم من حديد ملون، معروف أنه من فضة، اتخذ أول الخاتم من ذهب ثم اتخذ من فضة. هذا يعني يحمل على عدد تعدد الخواتم، ولو خاتم من فضة وخاتم من حديد. ذكره ابن رسلان. ها؟ ذكره ابن رسلان. رسلان. السلام عليكم. نعم، قال الله يسعدك. كان خاتم النبي قال ابن رسلان في شرحه، قال ابن رسلان في شرحه قوله قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم أي أحد خواتم النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان خاتمه في وقت، فقد كان في وقت. نعم، فقد كان له خواتم متعددة، وبهذا يجمع بين الأحاديث، لكن الظاهر أنها لم تجتمع عنده في وقت واحد. وقد قال الدارمي في استذكاره: يكره للرجل لبس فوق خاتمين فضة، يعني لأن الفضة يحرم استعمالها إلا ما وردت الرخصة به، ولم ترد الرخصة إلا في خاتم واحد. نعم، يلا في صحة نظر عن الحديث يعني. يعني تحسين شعيب له يعني هي نظره، يعني تعدد الخواتم يعني. الأصل ما في الصحيح أن نزلت خاتم من فضة، هذا هو الأصل. والشواهد التي ذكرها مرسلة. نعم، الشواهد التي ذكرها مرسلة. مرسلة، ولا ندري هل هي صحيحة أو فيها ضعف أيضا. نعم. نعم ما ذكر. إيه أقول ما محتملة، محتملة بين إيش عند الطبراني وعند عند سعد في الطبقة. إيه ما حد نظر في، أقول في صحة في نظر الحديث. نعم بعده. السلام عليكم. حدثنا مسدد قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بردة عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم اهدني وسددني واذكر بالهداية هداية الطريق واذكر بالسداد تسديد كالسهم. قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى شك عاصم، ونهاني عن القسية والميثرة أو الميثرة قسية عن القسية والميثرة. أحسن الله إليكم. قال أبو بردة فقلنا لعلي ما القسية؟ قال ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترج. قال والميثرة شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن. قال أبو داود ويقال صوابه القسية وقس وقس قال صوابه إيش؟ ويقال صوابه القسية وقس قرية بالصعيد. قال المنذري أخرج البخاري قول أبي بردة إلى آخره تعليقا، وأخرج مسلم من حديث وضع الخاتم وما بعده في اللباس وحديث دعاء في الدعوات، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه مختصرا. أحسن لكم الحديث السابق حديث خاتم الحديد ملوي عليه فضة، قال النووي في المجموع إسناده جيد. عجيب جودها الذهبي النووي. نعم. أما كيف إسناد جيد؟ كيف جود إسناده؟ ما ذكر أحسن الله. قال في سنن أبي داود بإسناد جيد عن معيقيب فذكره. والحافظ من كثير قال عنه ضعيف. ها؟ أثرين عن الخاتم الملوي عليه فضة. فيه طبقات. إيه طبقة سلكن هالمراسيل هو ذكره. شعيب ذكر له مراسيل بس لكن صحة المراسيل. الله سريك ابن حجر في التقريب قال صدوق. قال عن إياس هذا صدوق. إياس؟ نعم. وكذلك لخص ليك وثقه ابن حبان. مراسيل عن مكحول الشامي وعن خالد بن سعيد الزنجي. مراسيل عند ابن سعد عن مكحول الشامي. وعن خالد بن سعيد الزنجي. مراسيل مكحول ضعيفة معروفة. وخالد بن سعيد الزنجي. يلا محل نظر. وجود أستاذها النووي في المجموع. يعني تحسن في نظر يعني نجمع الحديث يعني يعرض الحديث أن العهد السابق أن البيت هذا خاتم من فضة، هذا أول خاتم من ذهب، ثم لما جاء أنه نزعه واتخذ خاتم من فضة. الأصل كله فضة، ليس فيه شيء من حديد. في الصحيح ما ذكرنا فيه شيء من حديد. فقول بالتعدد يعني فيه نظر، أو أن هذا في وقت وهذا في وقت كذلك يحتاج إلى دليل، أنه في وقت من فضة وفي وقت كذا، أو تعدد الخواتم. ذكر العلماء بعضهم بعض ذكر أظن القيم وغيره أن بعض ضعفاء الحديث بعد ما يجمعون بينها إذا جاءهم حديث قالوا بالتعدد، مثل ما جاء في الإسراء والمعراج أنه مرة إسراء مرة مناما ومرة قضى. والصواب أن الإسراء إسراء النبي والمعراج كان مرة واحدة يقظة لا مناما، والإسراء والمعراج في ليلة واحدة. جاء جاء أن يسر به في بعض أن يسر به مناما، وجاء أنه يسر بروحه، وجاء أنه يسر به مرة مناما ومرة يقظة. قال بعض ضعفاء الحديث كلما اشتبه عليهم وقالوا بالتعدد، أما المحققون فلا يشتبه عليهم الأمر. هذا يدل على يعني بعض المحدثين إذا أشكل عليهم قالوا بالتعدد، قال فيقول بتعدد الخواتيم، تعدد الإسراء مرات، مرة مرة يقظة مرة منام. هنا جاء خاتم الحديث وخاتم الظاهر أن يقول بتعدد الخواتيم، نبي له عدة خواتيم من هذا من هذا، هذا يحتاج إلى دليل. نعم نعم استمر عليه. ها القاع ايش؟ شغله خاتم على اصحابه القاع. ايه احتمال التعدد، لكن انا شاهد ما يرد التعدد ان اخر خاتم الرسول صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابه. نعم. كان على اكثر من خاتم وكان صحيح. هذا ما يدل على عدم التعدد. عليكم السلام. على خاتم واحد. نعم. يعني في صحة نظر توجيد السند النووي فيه الأصل الحديث ضعيف، يعني هذا الأصل. شعيب جوي يقوي أو يحسن للمراسيل، يمكن النووي نظر إلى هذا بقى. نعم هذا الحديث إشكال عليه. قال أحسن عليكم إسناده قوي من أجل عاصم بن كليب، وأخرجه مختصرا مسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي. إسناده إيش؟ إسناده قوي ايه؟ من أجل عاصم بن كليب ايه؟ وأخرجه مختصرا مسلم وابن ماجه والترمذي والنسائي في الكبرى من طرق عن عاصم بن كليب به، إلا أن ابن ماجه قال في روايته يعني الخنصر والإبهام، وهو بتمامه في مسند أحمد وصحيح ابن حبان، وعلق البخاري في صحيحه قول أبي بردة. إيش؟ هذا إيش؟ وعلق البخاري في صحيحه قول أبي بردة في كتاب اللباس، ثم ذكر قول الخطابي أحسن الله عليك. هذه الدعوات تقول اللهم اهدني وسددني واذكر الهداية هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديد السهم. وشيء قال وانا هاني ان نضع الختم في هذه او هذه السبب او الوسطى. قال ابو برده فقلنا يعني ما قسيه فيها تاتي من الشام، فيها امثال الاترج ذكر انها ايش مضلعه فيها خطوط عريضه. السلام عليكم. ذكر الميثرة أنها هل هي مما يفعله العاجم؟ قال الله سيريك. نعم. قال الميثرة بكسر الميم وسكون تحتانية وفتح المثلثة بعدها راء مضلعة، أي فيها خطوط عريضة كالأضلاع. قوله فيها أمثال الأترج أي أن الأضلاع التي فيها غليظة معوجة. قد تقدم الكلام على القصية والميثرة. القصية وأنها من حرير الذي من البلد فيها. يعني فيها النهي عن وضع الخاتم في السبابة والوسطى، وإنما يكون فيش يكون الخنصر والبنصر. يأتي في الحديث اللي بعده. إذا فيها هنا النهي، لكن ذكر الحكمة، تكلم على الحكمة في النهي عن وضعها في السبابة والوسطى. السلام عليكم. قال النووي. نعم. قال في بذل المجهود سهرنفوري، قال النووي يكره جعل الخاتم في الوسطى والتي يليها لهذا الحديث. قال النووي. نعم يكره جعل الخاتم في الوسطى والتي تليها لهذا الحديث. وأجمع المسلمون على جعل الخاتم في الخنصر. قال في الحاشية هذا بذل مجهود اي نعم بذل مجهود بذل مجهود نقل عن النووي في بذل المجهود الأحسريك قال قال النووي يكره جعل الخاتم في الوسطى والتي يليها لهذا الحديث وأجمع المسلمون على جعل الخاتم في الخنصر قال في الحاشية الأحسريك كذلك وفي الكوكب الدري لبس هذا إجازة أو لبس هذا إجازة لجعله في غيرهما كذا قال بل قال الأحسريك هكذا العبارة الأحسريك فيها قلق لبس هذا أو لبس هذا إجازة أو إجازة لجعله أو لجعله في غيرهما بل اتخذتم إنما هو في الخنصر لا غير انتهى لا غير نعم قال وفي ونحوه في وفي شرح الإقناع يكره في غير الخنصر وفي نيل المأرب أو المآرب وجعله بخنصر وجعله بخنصر يسار أفضل من يمنى وإنما كان في الخنصر لكونها طرفا فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد ويجعل فصه مما يلي كفه وكره لبسه بسببته ووسطاء وكونه نعم يقول وجعله بخنصر يسار أفضل من يمنى وإنما كان في الخنصر لكونها طرفا فهو أبعد من الامتهان فيما تتناوله اليد ويجعل فصه في كفه اليمنى نعم الله هذا للرجال المرأة تتختم ظاهر هذا في الرجال النساء لها خواتيم لها خواتيم الأصابع تكلم عليه في المغنيش مغني لا لحسك تختم المرأة في جميع الأصابع ها شرط تكلم نعم الحديث يدل على كراهة جعل الخاتم في السبابة والوسطى ذكر الكراهة قال القارئ لم يثبت في الإبهام والبنصر رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم كم الوقت بعد الصلاة إن شاء الله نكمل ولا نطيل وفق الله جميع طاعته وصلى الله على محمد وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك